اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين وارفع الظلم عن المظلومين. وارفع الظلم عن المظلومين. وارفع الظلم عن المظلومين. وانتقم من الظالمين بالظالمين. اخرجنا من بينهم سالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكلام في الامل تكلمنا عنه من حيث نظرة الشرع الى الامل، وانه ضرورة، وان الاسلام قنن لها. الاسلام قنن بهذه الظاهرة الصحية وهذه الغريزة الإيجابية، والغرائز كما نعلم لها حدود. الغرائز لها حدود. الغرائز يعني ما استودع في نفس الإنسان من تطلعات واحتياجات. هذه الأمور الموجودة في النفس البشرية، الإسلام شرع وقنن لها بحيث زي ما احنا عارفين لا تهمل ولا تقدس، لا تهمل بحيث تترك ولا تصادم أيضا في نفس الوقت لا يترك لها المجال فتجنى الغرائز جميعا. فيه نقول احنا الغرائز دي حقائق، يعني سنن كونية موجودة في الإنسان تحتاج إلى دائما دراية ولا ينبغي أن تهمل. الغرائز زي ما قلنا زي شهوة الطعام، إنسان يشتهي الطعام، دي موجودة، غريزة موجودة في الإنسان، شهوة حب البقاء، ما حدش يموت ولا حد يتعرض لأذى، سارت حب شهوة حب السلامة، حب السلامة بمعنى ما يحبش برضه يتعرض لإيه، لنقص في جسده ولا في صحته ولا في أمور حياته. دي غرائز اسمها غرائز، يعني في غريزة حب الاستعلاء، في غريزة حب التفوق يبقى أحسن من غيري. يعني الأمل، الأمل غريزة وجدها الله في الإنسان عشان تنتظم بها الحياة وتعمر بها. تكلمنا في هذا في الأمر الفائت الدرس الفائت يعني، لكن الباقي أن نعرف أن الأمل موجود عند كل إنسان. هذا الأمل بيختلف من شخص إلى آخر حسب تطلعاته وحسب تصوراته للأمور. وبالتالي حسب علمه وحسب قوة عقله. ولو تكلمنا عن هذا الأمر في إطار الإيمان يبقى قوة إيمانه أيضا. يعني إيه؟ يعني الإنسان اللي ماشي جبل وماشي حافي وحر شديد وما فيش مية، ده بيبقى يتمنى ايه؟ يتمنى ظل وماء، ظل يستريح فيه وماء. ولو رزق بوسيلة تنقله من مكان الوحشة والقفار والعطش والظمأ والمشقة إلى مكان الراحة، هذا منتهى أمله. الإنسان اللي عايش في قرية أو في المدينة، قرية اللي هو مكان اجتماع الناس يعني، إن كان اللي هو اللي نسميه المدينة حاليا، يبقى عايش في سكن مريح من غرفة أو اثنين أو نسميها حافل أو اثنين أو نسميها حجرة أو اثنين أو بيت أو بيوت مجموعة بيوت يعني كم أوضة يعني. ده لو تطلع إلى الأفضل يتمنى سكن فيه أربعة، كان أول سكن فيه حجرتين أو غرفتين عاوز أربعة. إذا كان في سكن ليس فيه تهوية جيدة غاية ما يتمنى، يتمنى سكن فيه تهوية جيدة. إذا كان رزق بوسيلة وصحة تصلح له أمور التهوية مروحة مثلا، تطلعات ودعاش يتطلع إلى مكيف مثلا. كل إنسان تطلعاته تختلف بحسب تصوراته للحياة، لأن اللي في الجبل وعايش في الخيمة له تصورات الحياة ممكن ما يتخيلش الفيلا وما يتخيلش القصر، واللي عايش في الفيلا يتخيل قصور، وهكذا الإنسان طموحاته تختلف بحسب وعيه، بالتعبير الحديث بحسب ثقافته، بحسب تفكيره وسعة أفقه، بحسب علمه، بحسب علمه، ثم مع الإيمان يبدو بحسب يقينه. الناس في آمالهم وطموحاتهم يتفاوتون، وفي نظرهم إلى عملية ظاهرة الأمل يتفاوتون بحسب علمهم وإيمانهم. ولذلك أبو حامد أفرد عنوانا في هذا الأمر وقال أن الإنسان يطول أمله بحسب علمه وبحسب تعلقه بالدنيا أو بما حسب الغريزة. إذا أضفنا كلمة الغريزة، قلنا الغريزة حب البقاء، ما يحبش حاجة تعرضه للفناء، وحب السلامة، ما يحبش يتعرض لأذى في جسده وصحته، وحب التميز على غيره والتفوق على الآخرين. وكان هناك غريزة حب الاستحواذ على أمور الدنيا من المال أو السلطان، حب الاستحواذ هذه غريزة أيضا. فإذا الإنسان كان جاهلا والعياذ بالله يقصر طموحاته وآماله على الدنيا، لأنه لا مش قادر، ما عندش تخيل لما بعد الدنيا، أو ما عندش علم وعلم ويقين وعقيدة وإيمان أن بعد الدنيا هناك دار أخرى. لكن المؤمن طموحاته تمتد إلى ما بعد الحياة، فالجاهل يتعلق بالدنيا ويعشقها ويقصر كل طموحاته وأنشطته عليها. وهنا الجاهل المقصود به الجاهل بأمور العقيدة لوجود يوم غير هذا اليوم الذي نحياه، اليوم الآخر. ولما يقسم الناس في طموحاتهم وأمالهم في إطار دائرة الإيمان، تجد الناس أصحاب البصيرة وأصحاب العلم وأصحاب العقيدة الصحيحة دائما يتوقعون الموت ويتوقعون بعد الموت حياة، ويتخيلون ويتصورون بأفق واسع، أفق الذي يقرأ القرآن، وأفق الذي يعلم شرائع الإسلام وحدود الإسلام وشعائر الإسلام وتعاليم الإسلام، يتخيلون ويتصورون في أذهانهم الجنة واتساعها وما فيها من النعيم المقيم المتسع الذي لا يخطر على قلب بشر. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المؤمن تطلعاته تصل إلى هذا الحد، قارئ القرآن تضلعات وتصل إلى هذا الحد. ولذلك لا يكفي أن نقرأ القرآن في الكلام عن الجنة وهل صفات تذكر بالعلم وخلاص، أو صفات أهل الجنة ونعيم أهل الجنة وأشياء تذكر لمجرد العلم. لا، لابد أن ترسخ هذه الصور التي تذكر في القرآن عن الجنة ونعيمها وعن أصحاب الجنة وسعة ما يلقون من النعيم والتكريم، لابد أن تكون حاضرة في ذهن الإنسان. ومع هذا حجم الدنيا ينبغي أن يكون مصاحبا لذلك. إذا كان الدنيا بالنسبة لرحم الأم هناك نسبة واسعة لا تقارن، إذا خرج الوليد من رحم أمه من مكان ضيق إلى الدنيا بهذه السعة، فالنسبة بين الدنيا وبين الجنة كسعة الرحم إلى الدنيا. يعني لو قست الدنيا بالنسبة للآخرة بالنسبة للجنة، تلقى الدنيا في حجم الرحم والآخرة في حجم الدنيا قياسا نسبيا لكي يتخيل العقل هذه النسبة. وقلنا الرحم يعني مثلث 5×7 مثلا، يعني مثلث زي كده، ده الرحم اللي كان فيه الجنين، إذا اتسع يبقى على حجم الجنين. لكن الدنيا تساوي كم حجم من الأرحام؟ إذا كان مليارات المخلوقات من الحيوانات والإنس والجن وفيها ما من الأرحام ما فيها، فسعة الدنيا ملايين أضعاف هذه المساحة. كذلك الآخرة سعتها لا يستطيع العقل أن يتخيلها، لكن يجب أن يستحضر هذه النسبة على قدر الإيمان وعلى قدر اليقين وعلى قدر حضور هذه التصورات، على قدر ما يكون الإنسان زاهدا محددا لأمله فيها في هذه الدنيا. ولذلك أرقى التصورات وأرقى الفهم للدنيا وللآخرة فهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت في الأحاديث التي ذكرها أبو حامد، الحديث الأول رواه البخاري وغيره في الصحاح عن ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي عليه الصلاة والسلام، ودي طريقة في التنبيه والاهتمام لما يلقى في السمع. المنكب هو مجمع الكتف مع العضد، مكان ما بين طرف الذراع وبين الكتف، يعني أخذ منكبيه مسافة بهذه الطريقة. ودي عملية بتوقظ الذهن وتنبه الإنسان بكل كيانه كان يستمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقذف العلم قذفا في قلب سامعه عليه الصلاة والسلام فلا ينساه، ويعني وسيلة أيضا لبيان الاهتمام بالمعلومة التي ستلقى على سامعها. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، كن في الدنيا كأنك غريب. لما النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم عبد الله بن عمر شاب الفطن الذكي النجيب، بيعلم حقيقة عشان لا تفارقه، مش يقول احفظها ونقولها للناس وبس، لا، بتقول كن، كلمة كن مش معناها احفظ، يعني ممكن لو اتقالت المؤمن يكون في الدنيا غريبا أو الفاضي ما يكون في الدنيا غريبا ماشي تأخذها معلومة وخلاص المؤمن والعفاض وما إنما كن كن يجب أن تكون يأمره بأن يكون غريبا في الدنيا إزاي أتعامل مع الدنيا كأني غريب كأني غريب قال لك الغريب طبعا له بتجاله أحواله النفسية بعيد عن بلده فيبقى تعلقه ببلده المسافر في الغريب في الغربة تعلقه يكون قلبه متعلق بوطنه وبأهله مهما رأى من زخارف أو مغريات أو راحة أو نعيم تلقى دائما متعلق بوطنه يعني عامل حساب أنه بعد يوم بعد اثنين يبص ويحسب الدقيقة والساعة على أن يعود لإيه؟ لوطنه يبقى لا ينبغي أن يتعلق بموطن إقامته في غربته يعني قلبه لا يتعلق بموطن إقامته في غربته حتى إن كان خمس نجوم سبع نجوم حتى إن كان على حساب الضلال على حساب الغي حتى إن كان على حساب الغير حتى إن كان فيه متعة ونعيم ما يحلمش بيها لا في الساعة ما يجي ينام يفتكر الأهل والوطن وهو داخل وخارج يفتكر الأهل والوطن يقدر يأكل يعني أشهى ألوان الطعام وإن كان عاقلا فطنا وإن كان يعني رقيق القلب يقول ترى الأولاد أكلوا إيه النهاردة شربوا إيه بيفكر في أهله وفي وطنه يا ترى نرجع إمتى ويضرب بالمثل الحاج معاذ عليه رحمة الله لما راح تونس تونس القطعة زي ما يقولوا من أوروبا يتطور ربنا ينصفها إن شاء الله وأن تشيلها من ضلالات الفتن هي وأمثالها من بلاد المسلمين نسأل الله أن يعافي بلاد المسلمين من كل فتنة ومن كل محنة وأن ينتزع منها كل ضلال وكل طغيان وكل بغي وكل غدر راح تونس بيقول يعني تونس الخضراء طبعا وافد رايح وفد على من الاتحاد التعاوني في جمهورية مصر العربية على مستوى عالي يعني فبيودوهم في أرقى الأماكن اللي شخطر يعني يشوفوا الحضارة هنا فهو في لحظة قال لا تونس الخضراء ولا تونس الحمراء رجعوني لأم حلفة أم حلفة دي الغير في الجبل في الجبل الماء فيها ضحل جدا فيها الحلف وفيها الضوص وفيها المظاهر التخلف هو قال أم حلفة لأنه وطنه ارتبط نشأ فيها وزرع فيها وعاش فيها عاوز يرجع للغيط اللي فيها ماء ضحل ونبات قليل جدا وخضرة قليلة وفي الصيف لا والعجول والعبل وحلف حلف يعني حشيشة حشائكة لما تمشي جنبها تعورك لو مسكتها بإيدك كده تعمل لك جرح غائر في الإيد فهذه البيئة اللي فيها ما يجرح الشعور ما يجرح الجسد اشتهاها وهو في أرقى مكان ليه لأنها وطن وهكذا الناس يعني يشتاقون إلى أوطانهم بلدي وإن بعدت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام بلدي وإن بعدت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام فالغريب لا يتعلق بمكان الغربة وإن كان فيه متاع ولذ فكن في الدنيا غريب حتى وإن كنت فيها ملذات وشهوات فيها وما تشتهيه لكن تعامل معها بالغربة أنها غربة وأنها ليست وطنك فلا تتعلق بها وتعلق بوطنك الأصل الذي إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى كن في الدنيا كأنك غريب ولاحظ دقة التشبيه به دقة الأداء في لفظ النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش يكون غريبا كأنك غريب كأنك غريب يعني لازم برضه يعني في الدنيا في حاجات هتعلق بيها بالأهل بالولد بالطعام بالشراب باللذة بالراحة بحب الظل بحب الراحة يعني فيعني ليس غريب الغريب يبقى متعلق تعلقا كاملا ومش مستقر لكن في الدنيا فيها بعض الاستقرار، لأنه مش هيقدر ينتشل نفسه من الدنيا انتشالا كاملا. فيقول تعلقه كأنه غريب وليس غريبا 100%. يعني وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزى الله عنه نبينا أحسن الجزاء. غريب أو عابر سبيل، ترى الغريب أقوى ولا عابر السبيل أقوى؟ هو في التخلي عن الدنيا عابر السبيل أشد، في التخلي عابر السبيل أشد. يعني الغريب ممكن ينزل في استراحة، ممكن ينزل في خيمة، ممكن ينزل عند ناس يستضيفوه، إنما عابر السبيل ماشي مش قاعد في مكان واحد. عابر السبيل أكثر، كأنه ترقى فيما يطلبه من سيدنا عبد الله بن عمر، يعني غريب. ولو كمان يكون أفضل يكون عابر السبيل في الدنيا، عابر السبيل في حركة مستمرة. يبقى عابر السبيل متحرك، مش مستقر على حال واحد. فالدنيا كذلك يكون صاحبها لا يستقر على حال، يتحرك. وسبحان الله، إذا كنت طبيعي أنت تتحرك بسنة الليل والنهار، أنت تتحرك ليل نهار ليل نهار، أوقات صبح ظهر عصر، هذه الأوقات تحركك شئت أم أبيت. والغزالي لما قال المثل وقلناه المرة اللي فاتت، اللي بينتظر ضيف أو غريب، يعني واحد حبيب يأتيه بعد يوم، غير لما يكون منتظر يأتيه بعد سنة. لكن مشكلتنا كمان حتى اللي بنتظر بعد سنة، انت مثلا افترض ان انت بتقول ان شاء الله نعيش في رمضان نعمل كذا وكذا، يقول لك رمضان فاضل لك كم شهر؟ يقول لك 3 شهور مثلا، 3 شهور. يسألك بكرة يقول لك فاضل كم شهر؟ يقول لك 3 شهور. بعد اسبوع يقول لك 3 شهور. بعد اسبوعين يقول لك 3 شهور. 3 أسابيع يقول لك 3 شهور. الا حاجة، يفضل على كلمة 3 شهور دي أسبوع وثلاثة 3، مش حسب النقص اللي بينقص. كذلك الإنسان في النظر إلى عمره، عاوز يعيش سنة سنتين 3، يعني يقول لك إن شاء الله يعني ربنا يكرم، مش دايما قال أبويا عاش علي عنده مش عارف كم سنة، أنا أقعد زي أبويا، يقعد زي أبوك أهلا وسهلا، الله يرحم أبوك. ولا حماته مزعلاه، حماته مزعلاه، بيقول يا عمي اصبر اصبر يا عندك كم سنة؟ قال 70 سنة. قلت له خلاص ما هانت اهي. قال هانت ايه يا عم؟ لما ابوها مات على 120 سنة. وبعدين قال له وريك مات طبيعي، ده مات مسموم. يعني بيعتقد ان لولا السم كان ممكن يعيش كمان 20-30 سنة. يبقى 70 ايه عندها 70، هتعيش 70 سنة ثانيه. فما فيش امل انها يخلص منها يعني. فالإنسان في عمره يعد كده، يعني ما يحسبش، يحسب السنين جملة كده، ما يخصمش اليوم اللي بيعدي. طب أنت النهاردة عدى من عمرك يوم، خصم ولا خصم غصبا عنك رغما عنك، يعني حذف هذا اليوم من عمرك، لكن برضه لسه إيه بيصبح للسنة أنها فضلة سنة. السنة بدأ أنت السنة دي، يعني رمضان يعني سنة 1435 هجرية، قضينا منها كم شهر؟ 5-6 شهور 7. نحسب كده محرم وصفر وربيع وربيع وجمادة، وفي جمادة الثانية احنا دلوقتي مشى نصها بس. برضه لما يكتب 1435 لسه قاعد في المعيد، ينسى نصها عظم مضى من عمره. فهكذا الإنسان يحسب لما فيه مصلحته ولما يتمناه نفسه، بما يتمناه ان السنة قاعدة لسه بخيرها. ممكن مثلا رمضان جاي مثلا هيجي في الصيف وهو بيهاب رمضان، كله بيهاب الصيام، لك لسه قدامنا 6 شهور، بس 6 شهور، بعد شهور، بعد اسبوع، بعد 6 شهور، قبل مش عارف 6 شهور، 3 شهور، 4، يفضل يعني يحسبهم، يخليهم طوال كده لحد ما يفاجئ ان ايه اتاه رمضان. وكذلك يفاجئ بما اذا جاء الموت. فعابر السبيل معناها في حركه مستمره مش مستقر. وكذلك الانسان المؤمن في الدنيا. وهذا كان حال رسول الله. في الحديث اللي معانا نسمع عبد المعب بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ترجمها وفهمها كده سيدنا عبد الله بن عمر، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وقلنا دي مش معناها اليأس، إنما معناها احتمال تموت، هو الإنسان هيموت يا في ليلة في نهار ولا يموت في حاجة تانية، يا ليلة يا نهار، ما فيش غير كده أصلا، يا يموت في النهار يا يموت في الليل. طب ما ماتش في النهار، احتمال يموت في الليل النهار الليلة دي، طلع النهار ما ماتش في الليل، يبقى احتمال يموت في ايه؟ ما هو لازم هيموت في واحدة من الاثنين، لأن الدهر مقسم إلى أيام وليالي، يوم ونهار، يوم وليل، يوم ونهار وليل، نهار وليل، فهو يموت في واحدة من دول. فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، ودي قد يأتي فيها حديث. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستحضر هذه الصورة كان دائما لا تغيب عنه. يقول ابن عمر أيضا: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، نعالج خصا لنا، عارفين خص طبعا، خص يعني اللي هو معمول من الجرير، يعني مأوى يأوي إليه إنسان من الشمس من الجرير، أو يسكن فيه بالجرير، ممكن يعيش فيه أيام وسنين. فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعالج خصا لنا، وها يعني داب مع الزمن كده بمائل شمال ويمين، عايزين يعدل فيه الايه الجوانب، السياج الشمال السياج اليمين بالجريد، ويحاول ايه يعدل الجريد اللي تسقفه وتظلله يعني. فقال: ما هذا؟ النبي عليه الصلاه والسلام، شوف يعني سيد المهندسين عليه الصلاه والسلام، وسيد الموجهين عليه الصلاه والسلام، وسيد المعالجين عليه الصلاة والسلام. قال: فقال: ما هذا؟ فقلنا: خص لنا وها فنحن نصلحه. فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر ما أرى الأمر، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. مش مستاهل أن تصلح الخص يعني، مش مستاهل أن تصلح الخص، ده رؤية النبي عليه السلام، ده إحساس بقى. وذلك أبو حمد قال ده أرقى بقى، أرقى إحساس وأرقى تعامل مع الأمل في الدنيا. هذا قد لا يصل إليه الناس العاديين يعني، أمثالنا لا يمكن يصل إلى هذا الإحساس، لكن عاش على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما اشترى كما ورد في الحديث الماضي، كان رواه الترمذي وقال حسن صحيح. الحديث التالي عن أبي سعيد: اشترى أسامة بن زيد اشترى وليدة بمائة دينار، لأن أسامة اشترى وليدة جارية ومعيش الثمن يعني، فعاوز يقصدها، فقال اشترى إلى شهر، اشتراها وقال بعد شهر يسدد القيمة. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر؟ إن أسامة لطويل الأمل، إن أسامة لطويل الأمل ما شاء الله. طبعا طويل الأمل قياسا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك في العمر، نسأل الله أن يبارك في العمر، نسأل الله أن يبارك في العمر. لذلك يقول أبو حامد: ودرجة الخصوصية، درجة الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقب الموت قبل أن يرتد أطرفه حين تطرف عينه، أو قبل أن يزدرد لقمته ويرفع الماء إلى فمه الشريف، يعني فتح عينه كده بيبقى منتظر الموت قبل طرفة العين، ولو مسك اللقمة بينضخها قبل أن يبلعها منتظر الموت، ولو مسك الماء بيشربها قبل أن يشرب الماء ينتظر الموت. وفي حديث ورد أن كان فيه في سنده ضعف، لكن نذكره وضعفه العلماء، لكن هو يحكي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو على سبيل الحال إن لم يكن على سبيل المقال. ورواه الترمذي وقال: غريب، غريب زي ما قلنا يعني ضعف، فيه جملة صحيحة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه فرأى ناسا كأنهم يكتشرون، مبتسمين يعني وفرحانين بالدنيا، قال أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه اللذات لشغلكم عما أرى. يعني ما بيضحك شوية كده، مش ضحك سهوة كده زي الناس الشياطين، لا يعني بيبتسم بيتبسم يعني ببسطين كده في لحظة نشوة. أرى أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه اللذات لشغلكم عما أرى فأكثروا من ذكر هذه اللذات. هذه العبارة في الصحيح موجود، أكثر من ذكر هذه بالذات، هذه اللذات يعني يحطمها. عز المتعة يموت واحد، عز ما بنى وعمر وبنى دورين والثالث وعمال فرحان مات، عز ما شعشعت معاه التجارة ولا الزراعة مات، وكل واحد يموت على هذا الحال. في هذا المسجد كان في واحد يسأل سؤال ورحمة الله توفي سبحان الله رحمه الله وتوفي أيضا، كان بيقول أبوه توفي وترك بعض الغلة قمح مقسمها وحطها في أواني وما نعرفش بتاعت مين، حصد القمح وقسم معاه عشان يفضل يوزع مين، يوزع الميراث، كان يعني دقيق فقسم الميراث ومات. فالولد بيسأل مش عارفين نعمل إيه. طب الإجابة يشوف كبار السن، يشوف الناس اللي يعني القريبين منه واللي كانوا بيحضروا القسمة في كل عام، ويحاول يوصل لقدر الإمكان إلى الأصحاب الحقوق حقوقه. ومعروف في العرف كده أن الإنسان كان في غيط يبقى كبار السن عارفين أن ده فلان ده مسك لمين والمين والمين، وبيسقي لمين والمين، وبيزرع لمين ومين. لكن لما سأل هذا السؤال كان قاعد معنا واحد كان خادم في هذا المسجد، ربنا يتولانا إياه بالصحة والعافية، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لما حط الغلة ومات طبعا عبرة وعظة. فكذلك كان الشأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده هذه من اللذات، يعني هذا يعني إيه، يقطع الآمال ويقطع ليه طموحات. ذكري أكثر من ذكر هذه من اللذات، ثم قال: الموت، فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربة، وأنا بيت الوحدة، وأنا بيت التراب. بيت الغربة لا أهل ولا صديق ولا حميم، وأنا بيت الوحدة ليس معه أحد، لكن العبد الصالح يؤنسه عمله ويؤنسه ذكره لله ويؤنسه صلاته ويؤنسه ذكاته ويؤنسه تلاوات لكتاب الله. نسأل الله أن يؤنسنا في وحشتنا وأن يرحم غربتنا في ذاك الدار في ذاك البيت. وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود، فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا. إذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا. أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إليه، كان يمشي على الأرض هونا علما عملا ذكرا سلاما، مش شرير ولا فاجر ولا عاهر ولا قاطع ولا قاتل ولا مضيع ولا مؤذي، ده له نظام تنهجي على فكره. انما المؤمن مرحبا واهلا. اما ان كنت لاحب من يمشي على ظهري الي، فاذا وليتك اليوم او وليتك اليوم، اذا وليتك اليوم وصرت الي فسترى صريعي بك. وليتك اليوم اصبح المسؤول عنك مين؟ الحفره. اذا وليتك اليوم، اذا وليتك اليوم فسترى وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال: فيتسع له مد البصر، مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة. ما شاء الله، اللهم اجعلنا من أهل ذلك، اللهم اجعلنا من أهل ذلك، اللهم اجعلنا من أهل ذلك، لأنه كان محبوب للأرض وللتراب. فيمشي عليها محبوبا فترحب به مرحبا وأهلا، أتشوف صنيعي يفتح له فيرى مكانه من الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو قال الكافر، قال له القبر الفاجر أو الكافر، قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إليه، فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك، قال فيلتئم عليه حتى تلتقي عليه، فيلتئم عليه حتى تلتقي عليه أي أطرافه والعياذ بالله، وتختلف أضلاعه، وتختلف أضلاعه ضمه والعياذ بالله، قلما ينجو منها أحد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في بعض، الأضلاع تخش بعضها إيه والعياذ بالله، شوف العظام اليمين تخش على العظام تخش بعضها، وطبعا هو يعني إيه دي لحظات برضو لحظات حساب برضو يعني هيشعر بها، مش يقول لك لا إذا كان مات إيه يعني مش مهم، لا هيحس بيها. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فأدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيد الله له 70 تنينا، تنين يعني حيات والعياذ بالله ثعابين، لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبت شيئا ما بقيت الدنيا، 70 تنين يعني نفخته تحرق الدنيا كلها ما يبقاش فيها نفخ إلى ما شاء الله، مش ممكن يخبر فيها زرع على كده، الواحد لو نفخ فيه يبقى والعياذ بالله ده يعني نفخته دمار، نفخته والعياذ بالله حريق، فينهشن 70 ويخدشنه حتى يقضى به إلى الحساب، لا قوة إلا بالله، فينهشنه ويخدشنه حتى يقضى به إلى الحساب أو يفضى به إلى الحساب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم سلمنا يا رب، اللهم سلمنا يا الله، اللهم سلمنا يا كريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وفي الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا كان طبيعة الإنسان أولي الأمل قال الشيخ شاب على حب سنتين، كبير السن يعني الشيخ شاب على حب سنتين، كل شيء في كبير يكبر سنه في كل شيء، طول الحياة وحب المال دايما نشط جدا وهمة عالية جدا في حب المال وحب الحياة. رواية مسلم توضح اللفظ أوضح، يهرم ابن آدم يعني يكبر سنه ويضعف، ويشب معه اثنتان، يشب يرجع شباب فيه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. في البخاري أيضا لا يزال قلب الكبير شابا، 50 60 70 قلبه إيه أخضر، بل بنفس خضرة المجال نفس خضرة، لا زال قلب الكبير شابا في اثنتين، في اثنتين، في حب الدنيا وفي طول الأمل. رواية البيهقي وضحت أكثر وقال ابن آدم إن ابن آدم يضعف جسمه وينحل لحمه، يضعف جسمه وينحل لحمه من الكبر، وقلبه شاب في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. سبحان الله العظيم وبحمده. الكلام ده لما يذكره النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا مش توصيف للمعرفة بس، مش توصيف للمعرفة، مش مجرد انه يعني بيلقط صورة ويقول لك ها شوف بيحصل كذا وكذا، لا بيقول لك معناها احذر، احذر، وانت يعني اذا كنت انت تعلمت علم الشريعة وعلوم الدين وحضرت هذا الدرس، لكن بعد ما تخرج بتطلع عليك تلقى نشط ومتحرك ونشيط في الدنيا، نشيط يعني يشتروا لنا خروف صغير عشان في الضحية إن شاء الله كده يكون إيه سمين نعرف ناخذ يعني نستريح ونقسم فيه. كنا نفكر في رمضان ده يفكر للأضحى. رمضان فضل 3 شهور، الأضحى فضل 6 شهور. خمسة؟ 6 إلا. ماشي يعني. نحسبها كده. نحسب نحسب شوال، نقصر القعدة وشوال ورمضان وشعبان ورجب وجماد الثاني. كم دون؟ 6 من سعيد متغلط 12 معروف. لو عاوز يعيش لحد ما يجيب يشتري الخروف للأضحية. يقول اشتروه يكون يعني كويس عشان نأكل براحتنا كده ونثمن ونذبح في الضحية. ما شاء الله. وبيقولها بإيه بمنتهى القوة والحماس والشهام. لأن عارف إنه يعني متوقع 100% إنها يعيش. طول الأمل بيخليها يعيش. ممكن يقول كلمتين وبعدين يقول الله يرحم. آخر كلمة قالها اشتروا لنا ضحية. رحمة الله عليه. ربنا يرحمنا برحمته الواسعة. يعني لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الإنسان بيكبر والسن يضعف وينحل جسده والأمل يطول معه وحب الحياة وحب الدنيا بيقوى فيه، معناها حتى إن جت لك لحظة تشعر بهذه الهمة والنهمة والنشاط، لا حجمها بهذا الحديث، حجمها بهذا الحديث، حجمها. لا تنتظر المساء، لا تنتظر الصباح، اجمع بين هذه النصوص عشان تجتهد ويقوى العمل للآخرة. وده العنوان التالي: المبادرة للعمل وحذر آفة التأخير. المبادرة للعمل هو المطلوب، وأن تحذر التأخير هو المطلوب. نسأل الله أن يوفقنا إلى كل ما يحبه ويرضاه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا. اللهم اقبضنا على خير حال. اللهم اقبضنا على خير حال. اللهم اقبضنا على خير حال. أنس وحشتنا في قبورنا وارحم فيها غربتنا وانشر علينا فيها الضياء والنور واجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور إنك أنت العزيز الغفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أهلك الكفرة المعتدين. اللهم أهلك الكفرة المعتدين. اللهم أهلك الكفرة المعتدين في كل بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم أخذا أليما وخذهم أخذا شديدا وخذهم أخذا وبيلا وخذهم أخذ عزيز مقتدر. فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا ففنه، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. واجعل تدميرهم في تدبيرهم. واجعل تدميرهم في تدبيرهم. واجعل الدائرة عليهم. واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله على آله وسلم. No.